بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. وقفنا عند الشرك الخفي، وذكرنا أيضا أنواع من الشرك الأصغر. وأما اليوم سندخل في الكفر وأنواع الكفر. نعم. طيب، هنا من باب التنبيه حديث أو أثر ابن عباس، يعني ماذا أخف من دبيب النمل؟ الشرك في الأمة هذه من دبيب النمل. قلنا أن الحديث المرفوع ضعيف، في سنده شبيب بن بشر. شبيب بن بشر قال البخاري منكر الحديث، وأيضا الموقوف على ابن عباس من طريقه، الموقوف على ابن عباس من طريقه. نعم. وجاء من طريق أخرى عن ابن عباس وفيه مبهم، وفيه مبهم. فأنا قلت في الأثر أنه ماذا صحه، لا الأثر أيضا ضعيف، الأثر ضعيف، فالحديث ضعيف والأثر ضعيف. نعم. لكن أنه خفي ويخفى على هذه جاءت آثار غير عن ابن عباس. ففي سنده قلنا من؟ شبيب ابن بشر. قال البخاري فيه منكر الحديث، قال البخاري فيه منكر الحديث. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال والكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. قول المؤلف الكفر كفران، هذا أجمع العلماء عليه، أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وأما الكفر الأصغر فلا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وهو يعتبر كبيرة، هو يعتبر كبيرة. المسألة الثانية، هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ هناك من أهل العلم من لم يفرق بينهم، ويقول أن الشرك هو الكفر، وأن والكفر هو الشرك، ولا يوجد فرق بينهما. وهناك من أهل العلم من يفرق بينهما ويقول أن الكفر أعم من الشرك، أن الكفر أعم من الشرك. فليس كل كافر مشرك، ولكن كل مشرك يعتبر كافرا. نعم. فمن وقع في الشرك كفر، ولكن من وقع في الكفر هل يقال أشرك؟ لا، الجواب لا يقال أشرك. نعم، ولكن كفر. فليس كل من كفر يعتبر مشركا، ولكن كل من كان مشركا يعتبر كافرا. واضح؟ طيب، المسألة الثالثة، تعريف الكفر. الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، ولهذا سمي المزارع كافرا يعجب الكفار نباته. في هذه الآية المقصود بها من؟ الزراع، لأنهم يسترون البذور بالتراب، فهو مأخوذ من الستر والكفر، من الستر والتغطية، من الستر والتغطية. أما في الاصطلاح فاختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه، وأصح ما قيل فيه أن الكفر هو كل قول أو فعل يضاد الإيمان من كل وجه، كل قول أو فعل يضاد الإيمان من كل وجه. يعني ليس هناك احتمال، ليس هناك احتمال. فإذا كان هناك احتمال فقد يكون هذا الاحتمال كفرا، وقد يكون ليس بكفر. لكن الكفر يكون مضاد لجميع هذه الاتجاهات، نعم، كما عبر فيه أهل العلم. أما تعريف الكفر الأصغر فكل وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الكفر الأكبر، كل وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الكفر الأصغر، الكفر الأكبر. هناك من أهل العلم من عبر كل ما سمي كفرا لكنه لم يصل إلى حد الكفر الأكبر، نعم، لكن هذا الذي ذكرناه نحن أقرب إلى الحد والحقيقة في تعريفه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. واضح الآن؟ هذا تعريفه في الجملة. أما هناك الأنواع التي ذكرها المؤلف فكل له تعريفه، فكل له تعريفه. ثم قال وهو خمسة أنواع، هذه المسألة الخامسة، قوله خمسة أنواع، هل الكفر محصور بخمسة أنواع؟ الجواب لا، الكفر عدة أنواع، الكفر عدة أنواع، لكن هو ذكر أعظمها، يعني الذي يكون أعظمها أو قيل أكثرها، قيل أكثرها يعني الذي يقع فيه الإنسان في الكفر، أكثر من يقع الناس فيه الكفر بهذه الخمسة الأنواع، نعم. وبعضهم زاد سادسا الجحود، وبعضهم زاد غير ذلك، لكن أنواعه كثيرة، نعم. ثم قال وهو خمسة أنواع، النوع الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب، ما هو تعريفه؟ هنا المؤلف لم يعرفه، وأما تعريفه فهو اعتقاد كذب الرسل أو هكذا بكل ما جاء من عند الله ورسوله، يعني اعتقاد كذب كل ما جاء من عند الله ورسوله، هذا يسمى ماذا؟ تكذيبا. ويقال أن اسمه كفر إنكار، كفر التكذيب هو أيضا يسمى بكفر إيش؟ الإنكار، ينكر، فمن كذب أنكر، نعم، فهذا هو كفر التكذيب. بأي شيء يقع كفر التكذيب؟ يقع كفر التكذيب بالقول وبالقلب، يعني قول اللسان وأيضا بالقلب، فقد يكون مكذبا مبطنا وقد يكون ظاهرا بقوله فيجحد شيء من أقواله فيتكلم، نعم. قال والدليل عليه، أي على كفر التكذيب، ومن قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، نعم، هذا من أدلة، من الأدلة، وإلا الأدلة كثير، وإلا الأدلة كثير على كفر التكذيب، وقد أجمع العلماء على هذا الكفر أنه مخرج من ملة الإسلام. قال النوع الثاني كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق، في بعض النسخ تقديم وتأخير، كفر الاستكبار والإيباء، وفي النسخة التي بين يدي كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق. ما هو كفر الإيباء والاستكبار؟ هو انتفاء عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، هو انتفاء عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب بالقلب وباللسان والاعتراف باللسان، نعم. وأيضا كفر عناد، هو يعتبر أيضا كفر عناد. قال والدليل قوله تعالى، الدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الحديث أو هذه الآية استدل بها جمهور العلماء على أن إبليس وقع منه كفر إباء واستكبار، خالف في ذلك بعض أهل العلم وقالوا الذي وقع من إبليس هو كفر الجحود وليس كفر إيباء، واستكبار. وبعضهم قال إنما كفر إبليس وكفر حسد، كفر ماذا؟ كفر حسد. والصحيح الذي جاءت به الآية إلا إبليس إيش؟ أبى واستكبر، فأخبر الله عز وجل بأن إبليس أبى واستكبر فوقع منه كفر الإيباء والاستكبار. وإلا الذين يقولون بكفر الجحود قالوا ليس هناك كفر اسمه إيباء ولا استكبار، لكن الصحيح هو ماذا بارك الله فيكم؟ أن كفر إبليس هو كفر إيباء واستكبار، كفر إيباء واستكبار. نعم. وأيضا كفر من إيباء واستكبار؟ اليهود. اليهود كان كفرهم كفر إيباء واستكبار، وهو في الغالب نعم أبوا واستكبروا في ذلك ولم يقبلوا. الإيباء أي الرفض، بعضهم يعبر بالرفض، والاستكبار هو الترفع والعلو، والاستكبار هو الترفع والعلو. نعم. فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي وقع فيه إبليس عليه لعنة الله. طيب، أما مسألة أنه جحد أو ما شابه ذلك، هو ما جحده، هو وقع منه نوع من الحسد فأبى واستكبر، وقع منه نوع من الحسد فأبى واستكبر، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو كان يرى ماذا؟ يرى أن خلقه أفضل من خلق من؟ آدم. فوقع منه نوع من الحسد كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن، كفر الشك وهو كفر الظن. ما معنى؟ هو ألا يجزم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يجزم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وكذبه، وكذبه يعني لا يجزم بصدق، ويزيد على ذلك أنه كذبه، وأيضا بل يشك في أمره، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض. نعم. وهذا ما يقع منه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض، شك. طيب، ما معنى الشك؟ معنى الشك ما عرفه العلم هو أن يستوي الأمران، هو استواء الأمران أو الأمرين، يعني لا إلى هذا ولا إلى، حق أم باطل يستوي، يقول إما حق وإما باطل، إما حق وإما باطل، وهذا هو الشك. وبعضهم يقول الظن، أي يظن أنه باطل، يظن أنه باطل، أو يقول أظن أنه حق، أو أظن أنه حق، كل هذا يعتبر كفر. كيف تظن أنه حق؟ بل يجب عليك أن تجزم أنه حق، فما ينبغي لك أن تقول أظنه حق، أظنه حق. هذا في الإسلام، في كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل أنت تستطيع أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم أظنه حق؟ هل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقول أظن النبي صلى الله عليه وسلم حق؟ ما يقول هذا مسلم. نعم، بل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، جاء به، جاء برسالة الله جل في علا، وأرسله الله عز وجل لهذه الأمة، لهذه الأمة. واضح الآن؟ نعم. فالمؤلف حينما قال كفر الشك وهو كفر الظن، بعضهم قال لا، الظن أعم والشك أخص، وبعضهم قال الشك هو الظن، والشك هو الظن. لكن إذا جئنا إلى مصطلح أهل اللغة فهناك فرق بين الشك والظن، هناك فرق بين الشك والظن. الشك لا يستوي في أحد الأمرين، يعني يستويان، عفوا، لا يغلب أحدهما الأمرين، يستويان. الظن يغلب أحدهما الأمرين، يعني أظن كاذب، أظن صادق، يغلب في أحد الأمرين. لكن على قول من يقول أن الظن في معناه اللغوي يأتي بمعنى الشك، يأتي بإيش؟ بمعنى الشك. نعم، كما في الآية التي ذكروها، قال والدليل عليه قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن، قالوا ما أظن هنا لا أشك، يقول بمعنى لا أشك، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم سواك رجلا؟ هذا كفر الشك. قال ما أظن أنها تبيد، يعني يشك أنها ستباد وستصير ترابا، فشك في قدرة الله تبارك وتعالى، فشك في قدرة الله تبارك وتعالى، وشك أيضا بقيام الساعة، بقيام الساعة. فهنا يقولون وقع منه شك، ولذلك يعني كان من الكافرين، كان من الكافرين. واضح؟ نعم. فهذا هو كفر الشك. فمن يشك في شيء من أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر كافرا، هذا يعتبر كافرا. فمن شك في القرآن ماذا يعتبر؟ كافرا. ومن شك في حرف من القرآن يعتبر كافرا. من شك في السنة هل هي حق أو ليس بحق كفر بإجماع أهل العلم. من شك في السنة كفر بإجماع أهل العلم. لكن وقع خلاف في قبول السنة آحادا وأوتارا، أي أنها إذا جاءت أحاديث أحد أو جاءت أحاديث متواترة. أما المتواترة فنقلوا الإجماع على أنها حق ويقين، أما الأحد يقولون هي ظن وليست ماذا؟ وليست حق. لكن الصواب أنها حق أيضا أحاديث الأحد، إنما الخلاف في ترجيحات الأحاديث، الخلاف الذي ذكر بين أهل السنة في ترجيحات الأحاديث. فبعض العلماء يرى أن هذا الحديث صحيح، وبعضهم يرى أن هذا الحديث ضعيف. نعم، هنا يقولون نقول بهذا الحديث ظنا، نقول بهذا الحديث ظنا، لكن هذا القول غير صواب. نعم، فإذا صح الحديث صار يقينا، وإذا ضعف صار إيش؟ ليس بيقين. نعم، إذا ضعف صار ليس بيقين. وهذا الباب من الذي أول من طرق مسامعه؟ إنهم المعتزلة. أول من طرق تقسيم الأحاديث الآحاد والمتواترة إلى ظنية وقطعية الدلالة هم المعتزلة. هو قول مبتدع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن السنة يجب عليك قبولها ولا يجوز لك إنكار السنة. نعم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بآخر الزمان أقوام يقولون ما كان في الكتاب أخذناه وما كان في غير كتاب رددناه. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن ما جاء بالسنة هو الذي جاء بالقرآن، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما هو الذي أوتي بالقرآن معه؟ السنة. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومعه أي السنة. فالقرآن والسنة وحيان يقينان لا يشك فيهما أحد، لا يشك فيهما أحد. لكن مسألة التضعيف والتصحيح هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. لكن لا تقول إن حسنته أو صححته وغيري كان يضعفه أقول أنه ماذا؟ أنه شك أو ظن وليس بيقين. لا، فما صح الحديث كما قال الشافعي فهو مذهبي. فهذا هو الذي يجب على طالب العلم أن يعتقده، هذا الذي يجب على طالب العلم أن يعتقده. نكتفي إلى هنا. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.